كما تدين قدام. سيدي، لا أدري أهي مشكلة أم هي جريمة. أنا صاحب دكان أو كما يسمونه نوفوتي، معرض لحاجات نسائية. فتحت دكاني منذ عام 1970، جاوزت 30 من عمري، ومع هذا فإني أعزم لأني لم أجد الزوجة التي تخيلتها لتكون أما لأبنائي. لا أفخر وإنما أتحدث بنعمة الله علي إذا ذكرت لك أني حسن الأخلاق، عفيف، مستقيم السيرة، محافظ كما يقولون في عصرنا هذا. دخلت دكاني امرأة لفتت نظري بحيائها وغض بصرها وصوتها وجمالها. لم تكن كالنساء اللواتي يترددن على محلي، وما أكثرهن حين يدخلن بضجيجهن وصخبهن، وحين يجادلن على شراء سلعة أو دفع الثمن، وكأن إحداهن تتكلم مع زوج أو ذي محرم. أما هذه فلم تكن كأولئك، بل كانت مع الحياء في كلامها وارتياعها واستلامها السلعة وتسليمها الثمن. لقد أعجبتني والله، وتمنيت لو سألتها أهي زوجة أم مطلقة. ثم قلت في نفسي، مثل هذه لا تطلق، فقد شغلت تفكيري. ولكنها بعد أسبوع عادت، فلم أتمالك نفسي أن قلت لها مرحبا، لكني خجلت من نفسي ورجعت إلى طبيعتي، وحاولت أن أسألها بعض الأسئلة عن شخصيتها فلم أستطع، وخانتني شجاعتي. وقبل عيد الأضحى عام 1975 عادت تثني على معاملتي وطلبت عدة حاجات للعيد. قالت لها ولولدي. قلت وهل أنت متزوجة؟ قالت نعم، ويا ليتني لم أكنها. فسكت، فأخذت ما تحتاج وسلمت الثمن بلا جدال. وبعد شهر تقريبا عادت، لا لتبتاع مني شيئا، عادت ومعها طفل في الرابعة من عمره. قالت جوابا على سؤالي إنه ابن البكر، وإنها تكره أباه، ولم تذكر سببا لهذا الكره، وذكرت أنه شاب غني جميل أرياحي، لكنها تكرهه ولا تدري لماذا تكرهه. إنه يحبها وينفذ كل طلباتها، وليته يطلقها. وجلست قليلا ثم ذهبت، وتكررت الزيارات في كل أسبوعين أو ثلاثة. لم أسألها عن اسم زوجها، لكني عرفته من بعض أحاديثها. فهو شاب في مثل السن، له مكانته المالية والاجتماعية والعائلية. وسألت نفسي لماذا تكرهه، وذكرت جوابا لهذا السؤال الحديث الشريف: الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها يأتلف، وما تناكر منها اختلف. سيدي، قيل في المثل: من أكثر الترداد أضماه الملل. لكن تكرار زيارة هذه المرأة لي أثمرت حبا، صرت أشتاق لها إذا تأخرت، ولم تكن لزيارتها مواعيد، لكني صرت أستبطئها. فإذا جاءت تلقيتها بالترحاب والسؤال لماذا أبطأت، حتى كأني أشعر أنها تشعر بحبي لها. كنت أتمنى لو طلقها زوجها لأتزوجها. وقبل أيام قالت إني سأتخلص من زوجي، سأجعله يكرهني فيطلقني. وقلت كيف؟ قالت ذكروا لي شيخا يستخدم الجان ويسخرهم، وسأذهب إليه ليعمل عملا لزوجي يجعله يكرهني فيطلقني. الحق يا سيدي أني عندما سمعت منها هذا اقشعر بدني، ولكني عندما نظرت الى وجهها قلت اللهم حقق امله. قلتها حبا لنفسي لاني اتمنى ان تكون لي زوجة ولأولادي اما. وقالت هل تساعدني؟ قلت ان كانت العملية ناجحة فنعم، لكن هل هناك احد يستطيع استخدام الجن؟ قلتها ولا ادري لما قلتها بلا تفكير. قالت يقولون ذلك سيدي، والله يعلم انه لم تحصل بيننا خلوة ولا في حديثنا ما يريد، ولكنها امنية في النفس ان تكون هذه المرأة زوجة لي. سؤالي ارشادي الى الخير، وما هو الرأي السديد في ذلك؟ الجواب غريب امرك، تقول انك عفيف مستقيم السيرة محافظ، ومع ذلك لا اجد في تصرفاتك صفة واحدة من هذه الصفات التي تنسبها لنفسك. اذا كان هذا تصورك للعفة والاستقامة فلا كانت عفة ولا كانت استقامة. انا لا اقسو عليك، بل انا اقرر واقعا كتبته بنفسك واعترفت به. لقد عدت امام اول تجربة تعرضت لها، وليت ضعفك هذا كانت اثاره تخصك وحدك او تنعكس عليك وحدك، ولكن اثار هذا الضعف فيها خراب اسرة وهدم بيت وتشريد اطفال. ودعنا نتحدث بصراحة وتعقل، هذه السيدة التي اثرتك كما تقول ماذا ينقصها؟ ما الذي يدفعها لأن تتمادى في استهتارها؟ إنها كما تقول زوجة وأم، وزوجها شاب غني جميل أرياحي يحبها وينفذ كل طلباتها، ولكنها مع ذلك تكرهه، فلماذا؟ ما الداعي لهذا الكره؟ وإذا لم تكن كل هذه الصفات بل واحدة منها أساسا للحب، فماذا اذا يحقق هذا الحب؟ قل لي بالله عليك، ماذا يمكن ان تعطيها انت اكثر من هذا، اكثر مما يعطيها زوجها؟ انك سمحت لنفسك ان تجلس معه وتتبسط في الحديث وترحب بها، ثم اكثر من هذا تسيرها فيما تسعى اليه هي بدافع وحيد ودخولها لاحسان زوجها وانكارها جميله معها. ثم الم تسأل نفسك مرة ما ذنب طفليها في كل هذا، وماذا سيكون مصيرهما؟ ضع نفسك مكان هذا الزوج الطيب الذي وضع ثقته وحبه في من لا تستحق شيئا من هذه الثقة وهذا الحب. هل هي الصلة التي بينك وبينها؟ وان كانت شريفة كما تدعي فهي جناية على الدين الإسلامي والخلق العربي. إن كل واحد منكما يظهر غير ما يبتم، وكلاكما يعلم ما في ضمير صاحبه. هي تتصنع الحياء في كلامها وابتياعها واستلامها السلع ودفع الثمن، وأنت تدعي أنك عفيف مستقيم محافظ. نعم الصفات، والله حياؤها يدفعها لكره زوج أعطاها كل شيء ومنحها كل شيء. حياؤها يدفعها لأن تستدرجك لعلاقة آسمة مدمرة. حياؤها يدفعها لأن تترك طفليها وتهدم بيتها ضاربة عرض الحائط بكل شيء إلا نزواتها وأغراضها الدنيئة. واستقامتك تدفعك لعلاقة حرمها الله واستنكرها المجتمع والعرف. استقامتك انهارت امام اول تجربة حقيقية تعرضت لها، فاشتهيت زوجة غيرك، بل وسعيت لاشعال نار الكره والبغضاء في نفسها تجاه زوجها. اسمعها مني يا بني، هذه المرأة التي لم ترضى بمكانة زوجها المالية والاجتماعية والعائلية، ولم ترضى بجماله وشبابه، سوف لم ترضى بك، لأنها متى ملكت ما تريده منك تطلعت لغيرك. إنها من النوع الذي يزهد بما في يده ولو كانت الدنيا كلها. اتركها يا أخي وأقنعها أن ترضى بقسمتها. مرها بالمودة لزوجها والرحمة بطفليها، ولا تكن سببا في الإفساد، إن الله أمر بالإصلاح. ولا تنس أن الله بالمرصاد، وأنه جل شأنه يغار بحرماته أن تنتهك. وأي حرمة أشد من أن يعين المرء على تشتيت أسره؟ أنصحك والنصيحة لله أن تقاطع هذه المرأة، وتذكر أن الديان لا يموت، وكما تدين تدان. كلمة أخيرة لك ولغيرك من الذين ينسون عقولهم ويجرون وراء الأوهام. إن الإسلام الحنيف حرر العقول من الخرافات والخزعبلات والدجل، فأين هذا الشيخ الذي يستخدم الجان ويسخرهم لخدمة الناس؟ أليس من الأولى له أن يسخر الجن لمصلحة نفسه أولا؟ أين هو ذلك الدجال الذي يسخر الجن كي نذهب إليه ليعمل لنا بجن ما يسعد الأمة ويجنبها تسلط الأعداء عليها؟ أخي، إن الجلوس إلى الدجالين ضلال، وتسخير الجن معجزة نبي. ولم يسخر الله الجن إلا لنبي الله سليمان عليه السلام فقط. أيها الناس، حرروا عقولكم وكونوا مسلمين.